بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 57 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير لشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين. أتبع التذكير والتسلية من جانب النظر في أثار ما حل بالأمم المرسلة إليهم وما أخبر عنه من عاقبتهم في الآخرة، بتذكير وتسلية من جانب الإخبار عن الرسل الذين كذبهم قومهم وآذوهم وكيف انتصر الله لهم ليزيد رسوله صلى الله عليه وسلم تثبيتا ويلقم المشركين تبكيتا. وذكر في هذه السورة 6 من قصص الرسل مع أقوامهم، لأن في كل قصة منها خاصية لها شبه بحال الرسول صلى الله عليه وسلم مع قومه وبحاله الأكمل في دعوته. ففي القصص كلها عبرة وأسوة وتحذير كما سيأتي تفصيله عند كل قصة منها، ويجمعها كلها مقاومة الشرك ومقاومة أهلها. واختير هؤلاء الرسل 6 لأن نوحا القدوة الأولى، وإبراهيم هو رسول الملة الحنيفية التي هي نواة الشجرة الطيبة شجرة الإسلام، وموسى لشبه شريعته بالشريعة الإسلامية في التفصيل والجمع بين الدين والسلطان. فهؤلاء الرسل 3 الأصول. ثم ذكر 3 رسل تفرعوا عنهم، وثلاثتهم على ملة رسل من قبلهم، فأما لوط فهو على ملة إبراهيم، وأما إلياس ويونس فعلى ملة موسى. وابتدئ بقصة نوح مع قومه، فإنه أول رسول بعثه الله إلى الناس، وهو الأسوة الأولى والقدوة المثلى. وابتداء القصة بذكر نداء نوح ربه موعظة للمشركين ليحذروا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربه تعالى بالنصر عليهم كما دعا نوح على قومه. وهذا النداء هو المحكي في قوله: قال رب انصرني بما كذبون في سورة الأنبياء، وقوله: قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، الآيات من سورة نوح. والفاء في قوله فلنعم المجيبون تفريع على نادانا، أي نادانا فأجبناه، فحذف المفرع لدلالة فلنعم المجيبون عليه لتضمنه معنى فأجبناه جواب من يقال فيه نعم المجيب، والمخصوص بالمدح محذوف أي فلنعم المجيبون نحن. وضمير المتكلم المشارك مستعمل في التعظيم كما هو معلوم، وتأكيد الخبر وتأكيد ما فرّي عليه بلام القسم لتحقيق الأمرين تحذيرا للمشركين بعد تنزيلهم منزلة من ينكر أن نوحا دعا فاستجيب له. والتنجية الإنجاء وهو جعل الغير ناجية، والنجاة الخلاص من ضر واقع، وأطلقت هنا على السلامة من ذلك قبل الوقوع فيه، لأنه لما حصلت سلامته في حين إحاطة الضر بقومه نزلت سلامته منه مع قربه منه بمنزلة الخلاص منه بعد الوقوع فيه، تنزيلا لمقاربة وقوع الفعل منزلة وقوعه. وهذا إطلاق كثير للفظ النجاة، بحيث يصح أن يقال النجاة خلاص من ضر واقع أو متوقع، والمراد بأهله عائلته إلا من حق عليه القول منهم، وكذلك المؤمنون من قومه. قال تعالى: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فالاقتصار على أهله هنا لقلة من آمن به من غيرهم، أو أريد بالأهل أهل دينه كقوله تعالى: إن أهل الناس بإبراهيم الذين اتبعوه. وأشعر قوله ونجيناه وأهله أن استجابة دعاء نوح كانت بأن أهلك قومه، والكرب الحزن الشديد والغم، ووصفه بالعظيم لإفادة أنه عظيم في نوعه فهو غم على غم، والمعني به الطوفان وهو كرب عظيم على الذين وقعوا فيه. فإن جاء نوح منه وسلامته من الوقوع فيه كما علمت، لأنه هول في المنظر وخوف في العاقبة والواقع فيه موقن بالهلاك، ولا يزال الخوف يزداد به حتى يغمره الماء، ثم لا يزال في آلام من ضيق النفس ورعدة القدر والخوف وتحقق الهلاك حتى يغرق في الماء. وإن جاء الله إياه نعمة عليه، وإن جاء أهله نعمة أخرى، وإهلاك ظالميه نعمة كبرى، وجعل عمران الأرض بذرياته نعمة دائمة، لأنهم يدعون له ويذكر بينهم مصالح أعماله، وذلك مما يرحمه الله لأجله، وستأتي نعم أخرى تبلغ 12. وضمير الفصل في قوله هم الباقين إلى الحصر، أي لم يبقى أحد من الناس إلا من نجاه الله مع نوح في السفينة من ذريته، ثم من تناسل منهم فلم يبقى من أبناء آدم غير ذرية نوح، فجميع الأمم من ذرية أولاد نوح الثلاثة. وظاهر هذا أن من آمن مع نوح من غير أبنائه لم يكن لهم نسل. قال ابن عباس: لما خرج نوح من السفينة مات من معه من الرجال والنساء إلا ولده ونساءه. وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله في سورة هود: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. وهذا جار على أن الطوفان قد عم الأرض كلها واستأصل جميع البشر إلا من حملهم نوح في السفينة، وقد تقدم خبره في سورة هود. وعموم الطوفان هو مقتضى ظاهر الكتاب والسنة، ومن قالوا إن الطوفان لم يعم الأرض فإنما أقدموا على إنكاره من جهة قصر المدة التي حددت بها كتب الإسرائيليين، وليس يلزم الإطمئنان لها في ضبط عمر الأرض وأحداثها، وذلك ليس من القواطع، ويكون القصر إضافيا، أي لم يبق من قومه الذين أرسل إليهم. وقد يقال نسلم أن الطوفان لم يعم الأرض ولكنه عم البشر، لأنهم كانوا منحصرين في البلاد التي أصابها الطوفان. ولئن كانت أدلة عموم الطوفان غير قطعية فإن مستندات الذين أنكروه غير ناهضة، فلا تترك ظواهر الأخبار لأجلها. وزاد الله في عداد كرامة نوح عليه السلام قوله: وتركنا عليه في الآخرين فتلك نعمة خامسة. والترك حقيقته تخليف شيء والتخلي عنه، وهو هنا مراد به الدوام على وجه المجاز المرسل أو الاستعارة، لأن شأن النعم في الدنيا أنها متاع زائل بعد طال مكثوها أو قصر، فكأن زوالها استرجاع من معطيها، كما جاء في الحديث: لله ما أخذ وله ما أعطى. فشرف الله نوحا بأن أبقى نعمه عليه في أمم بعده، وظاهر الآخرين أنها باقية في جميع الأمم إلى انقضاء العالم. وقرينة المجاز تعليق عليه بتركنا، لأنه يناسب الإبقاء، يقال أبقى على كذا أي حافظ عليه ليبقى ولا يندثر. وعلى هذا لا يكون لتركنا مفعول، وبعضهم قدر له مفعولا يدل عليه المقام، أي تركنا ثناء عليه، فيجوز أن يراد بهذا الإبقاء تعميره 1000 سنة، فهو إبقاء أقصى ما يمكن إبقاء الحي إليه فوق ما هو متعارف. ويجوز أن يراد بقاء حسن ذكره بين الأمم، كما قال إبراهيم: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فكان نوح مذكورا بمحامد الخصال، حتى قيل: لا تجهل أمة من أمم الأرض نوحا وفضله وتمجيده، وإن اختلفت الأسماء التي يسمونه بها باختلاف لغاتهم. فجاء في سفر التكوين الإصحاح 9: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله، وسار نوح مع الله. وورد ذكره قبل الإسلام في قول النابغة: فألفيت الأمانة لم تخنها، كذلك كان نوح لا يخون. وذكره لبني إسرائيل في معرض الاقتداء به في قوله: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وذكر ابن خلدون أن بعضهم يزعم أن نوحا هو أفريدون ملك بلاد الفرس، وبعضهم يزعم أن نوحا هو أوشهنك ملك الفرس الذي كان بعد كيومرث 200 سنة، وهو يوافق أن نوحا كان بعد آدم وهو كيومرث 200 سنة حسب كتب الإسرائيليين، على أن كيومرث يقال إنه آدم كما تقدم في سورة البقرة. ومتعلق عليه من قوله: وتركنا عليه، لم يحد أحد من المفسرين حوله فيما اطلعت، والوجه أن يتعلق عليه بفعل تركنا بتضمين هذا الفعل معنى أنعمنا، فكان مقتضى الظاهر أن يعد هذا الفعل باللام، فلما ضمن معنى أنعمنا أفاد بمادته معنى الإبقاء له، أي إعطاء شيء من الفضائل المدخرة التي يشبه إعطاؤها ترك أحد المتاع نفيسا لمن يخليه هو له ويخلفه فيه. وأفاد بتعليق حرف على به أن هذا الترك من قبيل الإنعام والتفضيل. وكذلك شأن التضمين أن يفيد المضمن مفاد كلمتين، فهو من ألطف الإيجاز. ثم إن مفعول تركنا لما كان محذوفا، وكان فعل أنعمنا الذي ضمنه فعل تركنا مما يحتاج إلى متعلق معنى المفعول، كان محذوفا أيضا مع عامله، فكان التقدير: وتركنا له ثناء وأنعمنا عليه. فحصل في قوله تركنا عليه حذف 5 كلمات، وهو إيجاز بديع. ولذلك قدر جمهور المتقدمين المفسرين وتركنا ثناء حسنا عليه، وجملة سلام على نوح في العالمين إنشاء ثناء على نوح من الله تعالى وتحية له، ومعناه لازم التحية وهو الرضا والتقريب، وهو نعمة سادسة. وتنوين سلام للتعظيم، ولذلك شاع الابتداء بالنكرة كأنها المكان الموصوف، والمراد بالعالمين الأمم والقرون، وهو كناية عن دوام السلام عليه، كقوله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، في حق عيسى عليه السلام، وكقوله: سلام على آل ياسين سلام على إبراهيم. وفي العالمين حال فهو ظرف مستقر أو خبر ثان عن سلام، وذهب الكسائي والفراء والمبرد والزمخشري إلى أن قوله سلام على نوح في العالمين في محل مفعول تركنا، أي تركنا عليه هذه الكلمة وهي سلام على نوح في العالمين، وهو من الكلام الذي قصرت حكايته كما تقول قرأت سورة أنزلناها وفرضناها، أي جعلنا الناس يسلمون عليه في جميع الأجيال، فما ذكروه إلا قالوا عليه السلام، ومثل ذلك قالوا في نظائرها في هذه الآيات المتعاقبة. وزيد في سلام نوح في هذه السورة وصفه بأنه في العالمين دون السلام على غيره في قصة إبراهيم وموسى وهارون وإلياس، للإشارة إلى أن التنويه بنوح كان سائرا في جميع الأمم، لأنهم كلهم ينتمون إليه ويذكرونه ذكر صدق كما قدمناه آنفا. وجملة إنا كذلك نجزي المحسنين تذييل لما سبق من كرامة الله نوحا، وإن تفيد تعليلا لمجازات الله نوحا بما عده من النعم بأن ذلك لأنه كان محسنا أي متخلقا بالإحسان، وهو الإيمان الخالص المفسر في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأي دليل على إحسانه أجلى من مصابرته في الدعوة إلى التوحيد والتقوى وما ناله من الأذى من قومه طول مدة دعوته. والمعنى إن مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين، وفي هذا تنويه بنوح عليه السلام بأن جزاءه كان هو المثال والإمام لجزاء المحسنين على مراتب إحسانهم وتفاوت تقاربها من إحسان نوح عليه السلام وقوته في تبليغ الدعوة، فهو أول من أوذي في الله فسند الجزاء لمن أوذي في الله، وكان على قال بجزائه، فلعله أن يكون له كفل من كل جزاء يجزاه أحد على صبره إذا أوذي في الله، فثبت لنوح بهذا وصف الإحسان، وهو النعمة السابعة، وثبت له أنه مثل للمحسنين في جزائهم على إحسانهم، وهي النعمة الثامنة. وجملة إنه من عبادنا المؤمنين تعليل لاستحقاقه المجازات الموصوفة بقوله كذلك نجزي المحسنين، فاختلف معلول هذه العلة ومعلول العلة الذي قبلها، وأفاد وصفه بي إنه من عبادنا أنه ممن استحق هذا الوصف، وقد علمت غير مرة أن وصف عبد إذا أضيف إلى ضمير الجلالة أشعر بالتقريب ورفع الدرجة، اقتصر على وصف العباد بالمؤمنين ترويها بشأن الإيمان ليزداد الذين آمنوا إيمانا ويقلع المشركون عن الشرك، وهذه نعمة تاسعة، وأقحم معها من عبادنا لتشريفه بتلك الإضافة على نحو ما تقدم آنفا في قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم، وهذه نعمة عاشرة، وفي ذلك تنبيه على عظيم قدر الإيمان. وفي هذه القصة عبرة للمشركين بما حل بقوم نوح وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل نوح قدوة له وإيماء إلى أن الله ينصره كما نصر نوح على قومه وينجيه من أذاهم وتنويهم بشأن المؤمنين. وثم التي في قوله ثم أغرقنا الآخرين للترتيب والتراخي الرتبيين، لأن بعض ما ذكر قبلها في الكلام هو مما حصل بعد مضمون جملتها في نفس الأمر كما هو بين. ومعنى التراخي الرتبي هنا أن إغراق الذين كذبوهم على نجاته ونجاة أهله أعظم رتبة في الانتصار له والدلالة على وجاهته عند الله تعالى وعلى عظيم قدرة الله تعالى ولطفه. ومعنى الآخرين من عداه وعدا أهله أي بقية قومه. وفي التعبير عنهم بالآخرين ضرب من الاحتقار، ومما في الحديث أنه جاءه رجل فقال إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، على رواية الآخر بمد الهمزة وهي إحدى روايتين في الحديث. وتقدم ذكر نوح وقصته عند قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا في آل عمران وفي الأعراف وفي سورة هود، وذكر سفينته في أول سورة العنكبوت. قال الله تبارك وتعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون آيفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. تخلص إلى حكاية موقف إبراهيم عليه السلام من قومه في دعوتهم إلى التوحيد وما لقاه منهم وكيف أيده الله ونجاه منهم. وقع هذا التخلص إليه بوصيه من شيعة نوح ليفيد بهذا الأسلوب الواحد تأكيد الثناء على نوح وابتداء الثناء على إبراهيم وتخليد منقبة لنوح إن كان إبراهيم الرسول العظيم من شيعته وناهيك به. وكذلك جمع محامد لإبراهيم في كلمة كونه من شيعة نوح المقتضي مشاركته له في صفاته كما سيأتي، وهذا كقوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح. والشيعة اسم لمن يناصر الرجل وأتباعه ويتعصب له، فيقع لفظ شيعة على الواحد والجمع، وقد يجمع على شيع وأشياع إذا أريد جماعات كل جماعة هي شيعة لأحد. وقد تقدم عند قوله تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين في سورة الحجر، وعند قوله تعالى: وجعل أهلها شيعا في سورة القصص، وكان إبراهيم من ذرية نوح، وكان دينه موافقا لدين نوح في أصله وهو نبذ الشرك. وجعل إبراهيم من شيعة نوح لأن نوحا قد جاءت رسل على دينه قبل إبراهيم، منهم هود وصالح فقد كان قبل إبراهيم، لأن القرآن ذكرهما غير مرة عقب ذكر نوح وقبل ذكر لوط معاصر إبراهيم، ولقول هود لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، ولقول صالح لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، وقول شعيب لقومه: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فجعل قوم لوط أقرب زمنا لقومه دون قوم هود وقوم صالح، وكان لوط معاصرا إبراهيم، فهؤلاء كلهم شيعة لنوح، وإبراهيم من تلك الشيعة، وهذه نعمة حادية عشرة. وتوكيد الخبر بإن ولام الابتداء للرد على المشركين لأنهم يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، وهذا كقوله تعالى: وما كان من المشركين. وإذ ظرف للماضي وهو متعلق بالكون المقدر للجار والمجرور الواقعين خبرا عن إن في قوله: وإن من شيعته لإبراهيم، أو متعلق بلفظ الشيعة لما فيه من معنى المشايعة والمتابعة، أي كان من شيعته حين جاء ربه بقلب سليم كما جاء نوح، فذلك وقت كونه من شيعته، أي لأن نوحا جاء ربه بقلب سليم. وفي إذ معنى التعليل لكونه من شيعته، فإن معنى التعليل كثير العروض لإذ كقوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، وهذه نعمة على نوح وهي ثانية عشرة. والباء في بقلب سليم للمصاحبة، أي جاء معه قلب صفته السلامة، فيقول إلى معنى إذ جاء ربه بسلامة قلب، وإنما ذكر القلب ابتداء ثم وصف بسليم لما في ذكر القلب من إحضار حقيقة ذلك القلب النزيه، ولذلك أوثر تنكير قلب دون تعريف. وسليم صفة مشبهة مشتقة من السلامة، وهي الخلاص من العلل والأدواء، لأنه لما ذكر القلب ظهر أن السلامة سلامته مما تصاب به القلوب من أدوائها، فلا جائز أن تعني الأدواء الجسدية، لأنهم ما كانوا يريدون بالقلب إلا مقر الإدراك والأخلاق، فتعين أن المراد صاحب القلب مع نفسه بمثل طاعة الهوى والعجب والغرور، ومع الناس بمثل الكبر والحقد والحسد والرياء والاستخفاف، وأطلق المجيء على معاملته به في نفسه بما يرضي ربه على وجه التمثيل بحال من يجيء أحدا ملقيا إليه ما طلبه من سلاح أو تحف أو ألطاف، فإن الله أمره بتزكية نفسه فامتثل، فأشبه حال من دعاه فجاءه، وهذا نظير قوله تعالى: أجيب داعي الله. وقد جمع قوله بقلب سليم جوامع كمال النفس، وهي مصدر محامد الأعمال. وفي الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقد حكي عن إبراهيم قوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكان عماد ملة إبراهيم هو المتفرع عن قوله بقلب سليم، وذلك جماع مكارم الأخلاق. ولذلك وصف إبراهيم بقوله تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فكان منزها عن كل خلق ذميم واعتقاد باطل. ثم إن مكارم الأخلاق قابلة للإزدياد، فكان حظ إبراهيم منها حظا كاملا، لعله أكمل من حظ نوح، بناء على أن إبراهيم أفضل الرسل من بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وادخر الله منتهى كمالها لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولذلك أيضا وصفت ملة إبراهيم بالحنيفية، ووصف الإسلام بزيادة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. وتعليق كونه من شيعة نوح بهذا الحين المضاف إلى تلك الحالة كناية عن وصف نوح بسلامة القلب أيضا، يحصل من قوله: وإن من شيعته لإبراهيم، إثبات مثل صفات نوح لإبراهيم، ومن قوله: إذ جاء ربه بقلب سليم، إثبات صفة مثل صفة إبراهيم لنوح على طريق الكناية في الإثباتين، إلا أن ذلك أثبت لإبراهيم بالصريح ويثبت لنوح باللزوم، فيكون أضعف فيه من إبراهيم. وإذ قال لأبيه بدل من إذ جاء ربه بقلب سليم بدل اشتمال، فإن قوله هذا لما نشأ عن امتلاء قلبه بالتوحيد والغضب لله على المشركين كان كالشيء المشتمل عليه قلبه السليم فصدر عنه. وماذا تعبدون استفهام إنكاري على أن يعبدوا ما يعبدونه، ولذلك أتبعه باستفهام آخر إنكاري وهو أيفكن آلهة دون الله تريدون. وهذا الذي اقتضى الإتيان باسم الإشارة بعد ما الاستفهامية الذي هو مشرب معنى الموصول المشار إليه، فاقتضى أن ما يعبدونه مشاهد لإبراهيم، فانصرف الاستفهام بذلك إلى معنى دون الحقيقي وهو معنى الإنكار، بخلاف قوله إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون في سورة الشعراء، فإنه استفهام على معبوداتهم، ولذلك أجابوا عنه قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وإنما أراد بالاستفهام هنالك التمهيد إلى المحاجة، فصوره في صورة الاستفهام لسماع جوابهم فينتقل إلى إبطاله كما هو ظاهر من ترتيب حجاجه هنالك. فذلك حكاية لقول إبراهيم في ابتداء دعوته قومه، وأما ما هنا فحكاية لبعض أقواله في إعادة الدعوة وتأكيدها. وجملة أيفكن آلهة دون الله تريدون بيان لجملة ماذا تعبدون بين به مصب الإنكار في قوله ماذا تعبدون وإيضاحه، أي كيف تريدون آلهة إفكا، وإرادة الشيء ابتغاؤه والعزم على حصوله وحق فعلها أن يتعدى إلى المعاني. قال ابن الدمينة تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، فإذا عدي إلى الذوات كان على معنى يتعلق بتلك الذوات، كقول عمرو بن شاس الأسدي أرادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم. فلذلك كانت تعدية فعل تريدون إلى آلهة على معنى تريدونها بالعبادة أو بالتأليه، فكان معنى آلهة دليلا على جانب إرادتها، فانتصب آلهة على المفعول به وقدم المفعول على الفعل الاهتمام به، ولأن فيه دليلا على جهة تجاوز معنى الفعل للمفعول. وانتصب إفكا على الحال من ضمير تريدون أي آفكين، والإفك الكذب ويجوز أن يكون حالا من آلهة أي آلهة مكذوبة أي مكذوب تأليهها. والوصف بالمصدر صالح لاعتبار معنى الفاعل أو معنى المفعول، وقدمت الحال على صاحبها للاهتمام بالتعجيل بالتعبير عن كذبهم وضلالهم، وقوله دون الله أي خلاف الله وغيره، وهذا صالح لاعتبار قومه عبادة أوثان غير معترفين بإله غير أصنامهم، ولاعتبارهم مشركين مع الله آلهة أخرى مثل المشركين من العرب، لأن العرب بقيت فيهم أثارة من الحنيفية، فلم ينسوا وصف الله بالإلهية، وكان قوم إبراهيم وهم الكلدان يعبدون الكواكب نظير ما كان عليه اليونان والقبط. وفر على استفهام الإنكار استفهاما آخر وهو قوله فما ظنكم برب العالمين، وهو استفهام أريد به الإنكار والتوقيف على الخطأ، وأريد بالظن الاعتقاد الخطأ، وسمي ظنا لأنه غير مطابق للواقع ولم يسم به علما، لأن العلم لا يطلق إلا على الاعتقاد المطابق للواقع، ولذلك عرفوه بأنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض ولا ينتفي احتمال النقيض إلا متى كان موافقا للواقع. وكثر إطلاق الظن على التصديق المخطئ والجهل المركب كما في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون في سورة الأنعام، وقوله وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، والمعنى أن اعتقادكم في جانب رب العالمين جهل منكر. وفعل الظن إذا عدي بالباء أشعر غالبا بظن غير صادق، قال تعالى وتظنون بالله الظنون، وقال وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ومنه إطلاق الظنين على المتهم فإن أصله ظنين به، فحذفت الباء ووصل الوصف، وذلك أنه إذا عدي بالباء فالأكثر حذف مفعوله، وكانت الباء للإلصاق المجازي أي ظن ظنا ملصقا بالله أي مدعا تعلقه بالله، وإنما يناسب ذلك ما ليس لائقا بالله، وتقدمت الإشارة إليه عند قوله تعالى وتظنون بالله الظنون في سورة الأحزاب، والمعنى فما ظنكم السيء بالله، ولما كان الظن من أفعال القلب فتعديته إلى اسم الذات دون اتباع الاسم بوصف متعينة لتقدير وصف مناسب، وقد حذف المتعلق هنا لقصد التوسع في تقدير المحذوف بكل احتمال مناسب تكثيرا للمعاني، فيجوز أن تعتبر من ذات رب العالمين أوصافه، ويجوز أن يعتبر منها الكون والحقيقة، فباعتبار الوصف على وجهين، أحدهما المعنى المشتق منه الرب وهي الربوبية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله تدريجا ورفقا، فإن المخلوق محتاج إلى الإبقاء والإمداد، وذلك يوجب أن يشكر الممد فلا يصد عن عبادة ربه، فيكون التقدير فما ظنكم أنه له شركاء وهو المنفرد باستحقاق الشكر المتمثل في العبادة لأنه الذي أمدكم بإنعامه. وثانيهما أن يعتبر فيه معنى المالكية وهي أحد معاني الرب وهي مستوى هو مستلزم لمعنى القهر والقدرة على المملوك، فيكون التقدير فما ظنكم ماذا يفعل بكم من عقاب على كفرانه وهو مالككم ومالك العالمين، وأما جواز اعتبار حقيقة رب العالمين وكنه فالتقدير فيه، فما ظنكم بكنه الربوبية؟ فإنكم جاهلون الصفات التي تقتضيها وفي مقدمتها الوحدانية. قال الله عز وجل: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. مفرع على جملة إبقال لأبيه وقومه تفريع قصص بعطف بعضها على بعض، والمقصود من هذه الجمل المتعاطفة بالفاءات هو الإفضاء إلى قوله فرغ إلى آلهتهم، وأما ما قبلها فتمهيد لها وبيان كيفية تمكنه من أصنامهم وكسرها ليظهر لعبادتها عجزها. وقال ابن كثير في تفسيره قال قتادة: والعرب تقول لمن تفكر نظر في النجوم، يعني قتادة أنه نظر إلى السماء متفكرا فيما يلهيهم به، انتهى. وفي تفسير القرطبي عن الخليل والمبرد يقال للرجل إذا فكر في شيء يدبره نظر في النجوم، أي أنه نظر في النجوم مما جرى مجرى المثل في التعبير عن التفكير، لأن المتفكر يرفع بصره إلى السماء لئلا يشتغل بالمرئيات فيخلو بفكره للتدبر، فلا يكون المراد أنه نظر في النجوم وهي طالعة الليلة، بل المراد أنه نظر للسماء التي هي قرار النجوم، وذكر النجوم جرى على المعروف من كلامهم. وجنح الحسن إلى تأويل معنى النجوم بالمصدر أنه نظر فيما نجم له من الرأي، يعني أن النجوم مصدر نجم بمعنى ظهر. وعن ثعلب نظر هنا تفكر فيما نجم من كلامهم لما سألوه أن يخرج معهم إلى عيدهم ليدبر حجة. والمعنى: ففكر في حيلة يخلو له بها ند أصنامهم فقال إني سقيم، ليلزم مكانه ويفارقوه فلا يريهم بقاؤه حول بدهم، ثم يتمكن من إبطال معبوداتهم بالفعل. والوجه أن التعقيب الذي أثارته الفاء من قوله فنظر تعقيب عرفي، أي لكل شيء نحسبه، فيفيد كلاما مطويا يشير إلى قصة إبراهيم التي قال فيها إني سقيم، والتي تفرع عليه قوله تعالى فرغ إلى أهله إلى آخرها. وتقييد النظرة بصيغة المرة في قوله نظرة إماء إلى أن الله ألهمه المكيدة وأرشده إلى الحجة، كما قال تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده. وقوله إني سقيم عذر انتحله ليتركوه فيخلو ببيت الأصنام ليخلص إليها عن كثب فلا يجد من يدفعه عن الإيقاع بها. وليس في القرآن ولا في السنة بيان لهذا، لأنه غني عن البيان. وذكر المفسرون أنه اعتذر عن خروجه مع قومه من المدينة في يوم عيد يخرجون فيه، فزعم أنه مريض لا يستطيعون الخروج، فافترض إبراهيم خروجهم ليخلو ببد الأصنام وهو الملائم لقوله فتولوا عنه مدبرين. والسقيم صفة مشبهة، وهو المريض كما تقدم في قوله بقلب سليم، يقال سقم بوزن مريض، والمصدره السقم بالتحريك فيقال سقام، وسقم بوزن قفل، والتولي الإعراض والمفارقة. لم ينطق إبراهيم فإن النجوم دلت على أنه سقيم، ولكنه لما جعل قوله إني سقيم مقارنا لنظره في النجوم أوهم قومه أنه عرف ذلك من دلالة النجوم حسب أوهامهم. ومدبرين حال، أي ولوه أدبارهم أي ظهورهم، والمعنى ذهبوا وخلفوه وراء ظهورهم بحيث لا ينظرونه. وقد قيل إن مدبرين حال مؤكدة، وهو من التوكيد الملازم لفعل التولي غالبا لدفع توهم أنه تولي مخالفة وكراهة دون انتقال. وما وقع في التفاسير في معنى نظره في النجوم وفي تعيين سقمه المزعوم كلام لا يمنع بين موازين الفهوم. وليس في الآية ما يدل على أن للنجوم دلالة على حدوث شيء من حوادث الأمم ولا الأشخاص، ومن يزعم ذلك فقد ضل دينا واختل نظرا وتخمينا، وقد دونوا كذبا كثيرا في ذلك وسموا علم أحكام الفلك أو النجوم. وقد ظهر من نظم الآية أن قوله إني سقيم لم يكن مرضا، ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، اثنتين منها في ذات الله تعالى، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. وبين هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فسأله عن سارة فقال هي أختي الحديث، فورد عليه إشكال بالنسبة الكذب إلى نبيه. ودفع الإشكال أن تسمية هذا الكلام كذبا منظور فيه إلى ما يفهمه أو يعطيه ظاهر الكلام وما هو بالكذب الصراح بل هو من المعاريض، أي أني مثل السقيم في التخلف عن الخروج أو في التألم من كفرهم، أو أن قوله هي أختي أراد أخوة الإيمان وأنه أراد التهكم في قوله، بل فعله كبيرهم هذا لظهور قرينة أن مراده التغليظ. وهذه الأجوبة لا تدفع إشكالا يتوجه على تسمية النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بأنه كذبات، وجوابه عندي أنه لم يكن في لغة قوم إبراهيم التشبيه البليغ ولا المجاز ولا التهكم، فكان ذلك عند قومه كذبا، وأن الله أذن له فعل ذلك وأعلمه بتأويله كما أذن لأيوب أن يأخذ ضغثا من عصي فيضرب به ضربة واحدة ليبر قسمه، إذ لم تكن الكفارة مشروعة في دين أيوب عليه السلام. وفعل راغ معناه حاد عن الشيء ومصدره الروغ والروغان، وقد أطلق هنا على الذهاب إلى أصنامهم مخاتلة لهم ولأجل الإشارة إلى تضمينه معنى الذهاب عدي بإلى، وإطلاق الآلهة على الأصنام مراعا فيه اعتقاد عبادتها بقرينة إضافتها إلى ضميرهم أي إلى الآلهة المزعومة لهم. ومخاطبة إبراهيم تلك الأصنام بقوله ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، وهو في حال خلوة بها وعلى غير مسمع من عبادتها، قصد به أن يثير في نفسه غضبا عليها، إذ زعموا لها الإلهية ليزداد قوة عزم على كسرها. فليس خطاب إبراهيم للأصنام مستعملا في حقيقته، ولكنه مستعمل في لازمه، وهو تذكر كذب الذين ألهوها والذين سدنوا لها وزعموا أنها تأكل الطعام الذي يضعونه بين يديها ويزعمون أنها تكلمهم وتخبرهم. ولذلك عقب هذا الخطاب بقوله فراغ عليهم ضربا باليمين، وقد استعمل فعل راغ هنا مضمنا معنى أقبل من جهة مائلة عن الأصنام، لأنه كان مستقبلها ثم أخذ يضربها ذات اليمين وذات الشمال نظير قوله تعالى فيميلون عليكم. وانتصب ضربا باليمين على الحال من ضمير فراغ أي ضاربة، وتقييد الضرب باليمين لتأكيد ضربا أي ضربا قوية، ونظيره قوله تعالى لا أخذنا بله باليمين، وقول الشماخ إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عربة باليمين. فلما علموا بما فعل إبراهيم بأصنامهم أرسلوا إليه من يحضره في ملئهم حول أصنامهم كما هو مفسر في سورة الأنبياء وأجمل هنا. فالتعقيب في قوله فأقبلوا إليه تعقيب نسبي، وجاءه المرسلون إليه مسرعين يزفون أي يعدون، والزف الإسراع في الجري، ومنه زفيف النعامة وزفها وهو عدوها الأول حين تنطلق. وقرأ الجمهور يزفون بفتح الياء وكسر الزاي على أنه مضارع زفة، وقرأه حمزة وخلف بضم الياء وكسر الزاي على أنه مضارع أسفة، أي شرعوا في الزفيف، فالهمزة ليست للتعدية بل للدخول في الفعل، مثل قولهم أدنف أي صار في حال الدنف، وهو راجع إلى كون الهمزة للصيرورة. وجملة قال أتعبدون ما تنحتون استئناف بياني، لأن إقبال القوم إلى إبراهيم بحالة تنذر بحناقهم وإرادة البطش به يثير في نفس السامع تساؤلا عن حال إبراهيم في تلقيه بأولئك، وهو فاقد للنصير معرض للنكال، فيكون قال أتعبدون ما تنحتون جوابا وبيانا لما يسأل عنه، وذلك منبئ عن رباطة جأش إبراهيم، إذ لم يتلقى القوم بالاعتذار ولا بالاختفاء، ولكنه لقيهم بالتهكم بهم، إذ قال بل فعله كبيرهم هذا كما في سورة الأنبياء، ثم أنحى عليهم باللائمة والتوبيخ وتسفيه أحلامهم، إذ بلغوا من السخافة أن يعبدوا صورا نحتوها بأيديهم أو نحتها أسلافهم. فإسناد النحت إلى المخاطبين من قبيل إسناد الفعل إلى القبيلة إذا فعله بعضهم، كقولهم بنو أسد قتلوا حجر بن عمرو أبا امرئ القيس، والنحت بري العود ليصير في شكل يراد. فإن كانت الأصنام من الخشب فإطلاق النحت حقيقة، وإن كانت من حجارة كما قيل فإطلاق النحت على نقشها وتصويرها مجاز. والاستفهام إنكاري، والإتيان بالموصول والصلة لما تشتمل عليه الصلة من تسلط فعلهم على معبوداتهم، أي أن شأن المعبود أن يكون فاعلا لا منفعلا. فمن المنكر أن تعبدوا أصناما أنتم نحتموها وكان الشأن أن تكون أقل منكم. والواو في والله خلقكم وما تعملون واو الحال، أي أتيتم منكرا إذا عبدتم ما تصنعونه بأيديكم، والحال أن الله خلقكم وما تعملون وأنتم معرضون عن عبادته، أو وأنتم مشركون معه في العبادة مخلوقات دونكم. والحال مستعملة في التعجيب لأن في الكلام حذفا بعد واو الحال، إذ التقدير ولا تعبدون الله وهو خلقكم وخلق ما نحتموه. وما موصولة وتعملون صلة موصول، والرابط محذوف على الطريقة الكثيرة أي وما تعملونها. ومعنى تعملون تنحتون، وإنما عدل عن إعادة فعل تنحتون لكراهية تكرير الكلمة، فلما تقدم لفظ تنحتون علم أن المراد به ما تعملون ذلك المعمول الخاص، وهو المعمول للنحت لأن العمل أعم، يقال عملت قميصة وعملت خاتمة. وفي حديث صنع المنبر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم عليها الناس، وخلق الله إياها ظاهر، وخلقه ما يعملونها هو خلق المهدة التي تصنع منها من حجر أو خشب. ولذلك جمع بين إسناد الخلق إلى الله بواو العطف وإسناد العمل إليهم بإسناد فعل تعملون. وقد احتج الأشاعرة على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى بهذه الآية على أن تكون ما مصدرية أو تكون موصولة، على أن المراد ما تعملونه من الأعمال، وهو تمسك ضعيف لما في الآية من الاحتمالين، ولأن المقام يرجح المعنى الذي ذكرناه، إذ هو في مقام المحاجة بأن الأصنام أنفسها مخلوقة لله، فالأولى المصير إلى أدلة أخرى. قال الله عز وجل: قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. الجحيم النار الشديدة الوقود، وكل نار على نار، وجمر فوق جمر فهو جحيم. وتقدمت هذه القصة ونظير هذه الآية في سورة الأنبياء، وعبر هنا بالأسفلين وهنالك بالأخسرين، والأخسر هنالك استعارة لمن لا يحصل من سعيه على بغيته. قال الله تبارك وتعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. لما نجا إبراهيم من نارهم صمم على الخروج من بلده أور الكلدانيين، وهذه أول هجرة في سبيل الله للبعد عن عبادة غير الله. والتوراة بعد أن طوت ساب أمر الله إياه بالخروج ذكر فيها أنه خرج قاصدا بلاد حران في أرض كنعان، وهي بلاد الفينيقيين. والظاهر أن هذا القول قاله علنا في قومه ليكفوا عن أذاه، وكان الأمم الماضون يعدون الجلاء من مقاطع الحقوق. قال زهير: وإن الحق مقطعه ثلاث، يمين أو نفار أو جلاء. ولذلك لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة من مكة لم يتعرض له قريش في بادئ الأمر، ثم خافوا أن تنتشر دعوته في الخارج فراموا اللحاق به فحابسهم الله عنه. ويحتمل أن يكون قال ذلك في أهله الذين يريد أن يخرج بهم معه، فمعنى ذاهب إلى ربي مهاجر إلى حيث أعبد ربي وحده ولا أعبد آلهة غيره ولا أفتن في عبادته كما فتنت في بلدهم. ومراد الله أن يفضي إلى بلوغ مكة ليقيم هنالك أول مسجد لإعلان توحيد الله، فسلك به المسالك التي سلكها حتى بلغ به مكة وأودع بها أهلا ونسلا، وأقام بها قبيلة دينها التوحيد، وبنى لله معبدا، وجعل نسله حفظة بيت الله. ولعل الله أطلعه على تلك الغاية بالوحي أو سترها عنه حتى وجد نفسه عندها، فلذلك أنطقه بأن ذهابه إلى الله نطقا عن علم أو عن توفيق. وجملة سيهدين يجوز أن تكون حالا، وهو الأظهر، لأنه أراد إعلام قومه بأنه واثق بربه وأنه لا تردد له في مفارقتهم. ويجوز أن تكون استئنافا، فعلى الأول هي حال من اسم الجلالة، ولا يمنع من جعل الجملة حالا اقترانها بحرف الاستقبال، فإن حرف الاستقبال يدل على أنها حال مقدرة، والتقدير أني ذاهب إلى ربي مقدرة، كما لم يمتنع مجيء الحال معمولا لعامل مستقبل، كما في قوله تعالى سيدخلون جهنم داخلين، وقوله تعالى إن معي ربي سيهدين، وقول سعد بن ناشب سأغسل عن العار بالسيف جالبا، علي قضاء الله ما كان جالبا. وامتناع اقتران جملة الحال بعلامة الاستقبال في الإثبات أو النفي مذهب بصري، وهو نظر إلى غالب أحوال استعمال الحال، وجوازه مذهب كوفي كما ذكره ابن الأنباري في الإنصاف، والحق في جانب نحاة الكوفة. وقد تلقف المذهب البصري معظم علماء العربية، وتحير المحققون منهم في تأييده، فلجوا إلى أن علته استبشاع الجمع بين كون الكلمة حالا وبين اقترانها بعلامة الاستقبال. ونبينه بأن الحال ما سميت حالا إلا لأن المراد منها ثبوت وصف في الحال، وهذا ينافي اقترانها بعلامة الاستقبال تنافيا في الجملة. هذا بيان ما وجه به الرضي مذهب البصريين، وتبعه التفزاني في مبحث الحال من شرحين مطول على تلخيص المفتاح، وفي مبحث الاستفهام بهل منه، وقد زيف السيد الجرجاني في حاشية المطول ذلك التوجيه في مبحث الحال تزييفا رشيقا. ويجوز أن تكون جملة سيهدين مستأنفة، وبذلك أجاب نحاة البصرة عن تمسك نحاة الكوفة بالآية في جواز اقتران الحال بعلم الاستقبال، فالاستئناف بياني بيانا لسبب هجرته. وجملة رب هب لي من الصالحين بقية قوله، فإنه بعد أن أخبر أنه مهاجر استشعر قلة أهله وعقم امرأته، وثار ذلك الخاطر في نفسه عند إزماع الرحيل، لأن الشعور بقلة الأهل عند مفارقة الأوطان يكون أقوى، لأن المرأة إذا كان بين قومه كان له بعض السلو بوجود قرابته وأصدقائه، ومما يدل على أنه سأل النسل ما جاء في سفر التكوين الإصحاح الخامس عشر، وقال أبرام إنك لم تعطيني نسلا، وهذا ابن بيدي بمعنى مولاه وارث لي، لأنهم كانوا إذا مات عن غير نسل ورثه مواليه. وكان عمر إبراهيم حين خرج من بلاده نحو من 70 سنة. وقال في الكشاف: لفظ الهبة غلب في الولد، لعله يعني أن هذا اللفظ غلب في القرآن في الولد، ولا أحسبه غلب فيه في كلام العرب لأني لم أقف عليه، وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالى: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، فحذف مفعول الفعل لدلالة الفعل عليه، ووصوه بأنه من الصالحين لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا كان صالحا، فإن صلاح الأبناء قرة عين للآباء، ومن صلاحهم برهم بوالديهم. قال الله تبارك وتعالى: فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الفاء في فبشرناه للتعقيب، والبشارة الإخبار بخير وارد عن قرب أو على بعد. فإن كان الله بشر إبراهيم بأنه يولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعائه كما هو الظاهر، وهو صريح في سفر التكوين في الإصحاح 15، فقد أخبره بأنه استجاب له وأنه يهبه ولدا بعد زمان، فالتعقيب على ظاهره. وإن كان الله بشره بغلام بعد ذلك حين حملت منه هاجر جاريته بعد خروجه بمدة طويلة، فالتعقيب نسبي، أي بشرناه حين قدرنا ذلك أول بشارة بغلام، فصار التعقيب آيلا إلى المبادرة كما يقال تزوج فولد له. وعلى الاحتمالين فالغلام الذي بشر به هو الولد الأول الذي ولد له وهو إسماعيل لا محالة، والحليم الموصوف بالحلم وهو اسم يجمع أصالة الرأي ومكارم الأخلاق والرحمة بالمخلوق، قيل ما نعت الله الأنبياء بأقل مما نعتهم بالحلم. وهذا الغلام الذي بشر به إبراهيم هو إسماعيل ابنه البكر، وهذا غير الغلام الذي بشره به الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط في قوله تعالى قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم، فذلك وصف بأنه عليم، وهذا وصف بحليم، وأيضا ذلك كانت البشارة به بمحضر سارة أمه. وقد جعلت هي المبشرة في قوله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى آلد أنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فتلك بشارة كرامة والأولى بشارة استجابة دعائه. فلما ولد له إسماعيل تحقق أمل إبراهيم أن يكون له وارث من صلبه، فالبشارة بإسماعيل لما كانت عقب دعاء إبراهيم أن يهب الله له من الصالحين عطفت هنا بفاء التعقيب، وبشارته بإسحاق ذكرت في هذه السورة معطوفا بالواو عطف القصة على القصة. والفاء في فلما بلغ معه السعي فصيحة، لأنها مفصحة عن مقدر تقديره فولد له ويفع وبلغ السعي، فلما بلغ السعي قال يا بني إلى آخره، أي بلغ أن يسعى مع أبيه، أي بلغ سن من يمشي مع إبراهيم في شؤونه. فقوله معه متعلق بالسعي، والضمير المستتر في بلغ للغلام، والضمير المضاف إليه معه عائد إلى إبراهيم، والسعي مفعول بلغ، ولا حجة لمن منع تقدم معمول المصدر عليه، على أن الظروف يتوسع فيها ما لا يتوسع في غيرها من المعمولات. وكان عمر إسماعيل يومئذ 13 سنة، وحينئذ حدث إبراهيم ابنه بما رآه في المنام ورؤيا الأنبياء وحي، وكان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة، ولكن الشريعة لم يوحى بها إليه إلا في اليقظة مع رؤية جبريل دون رؤيا المنام، وإنما كانت الرؤيا وحيا له في غير التشريع مثل الكشف على ما يقع وما أعد له وبعض ما يحل بأمته أو بأصحابه. فقد رأى في المنام أنه يهاجر مكة إلى أرض ذات نخل، فلم يهاجر حتى أذن له في الهجرة كما أخبر بذلك أبا بكر رضي الله عنه، ورأى بقرا تذبح، فكان تأويل رؤياه من استشهد من المسلمين يوم أحد. ولقد يرجح قول القائلين من السلف بأن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقظة، وبالجسد على قول القائلين بأنه كان في المنام وبالروح خاصة، فإن في حديث الإسراء أن الله فرض الصلاة في ليلته، والصلاة ثاني أركان الإسلام، فهي حقيقة بأن تفرض في أكمل أحوال الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حال اليقظة فافهم. وأمر الله إبراهيم بذبح ولده لأنه أمر ابتلاء وليس المقصود به التشريع، إذ لو كان تشريعا لما نسخ قبل العمل به، لأن ذلك يفيت الحكمة من التشريع بخلاف أمر الابتلاء. والمقصود من هذا الابتلاء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته في طاعة ربه، فإن الولد عزيز على نفس الوالد، والولد الوحيد الذي هو أمل الوالد في مستقبله أشد عزة على نفسه لا محالة، وقد علمت أنه سأل والدا ليرثه نسله ولا يرثه مواليه، فبعد أن أقر الله عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده أمره بأن يذبحه فينعدم نسله ويخيب أمله ويزول أنسه ويتولى بيده إعدام أحب النفوس إليه، وذلك أعظم الابتلاء. فقابل أمر ربه بالامتثال وحصلت حكمة الله من ابتلائه، وهذا معنى قوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين. وإنما برز هذا الابتلاء في صورة الوحي المنامي إكراما لإبراهيم عن أن يزعج بالأمر بذبح ولده بوحي في اليقظة، لأن رؤيا المنام يعقبها تعبيرها، إذ قد تكون مشتملة على رموز خفية، وفي ذلك تأنيس لنفسه لتلقي هذا التكليف الشاق عليه وهو ذبح ابنه الوحيد. والفاء في قوله فانظر ماذا ترى فاء تفريع أو هي فاء الفصيحة، أي إذا علمت هذا فانظر ماذا ترى. والنظر هنا نظر العقل لا نظر البصر، فحقه أن يتعدى إلى مفعولين، ولكن علقه الاستفهام عن العمل. والمعنى تأمل في الذي تقابل به هذا الأمر، وذلك لأن الأمر لما تعلق بذات الغلام كان للغلام حظ في الامتثال، وكان عرض إبراهيم هذا على ابنه عرض اختبار لمقدار طواعيته بإجابة أمر الله في ذاته، لتحصل له بالرضا والامتثال مرتبة بذل نفسه في إرضاء الله، وهو لا يرجو من ابنه إلا القبول، لأنه أعلم بصلاح ابنه، وليس إبراهيم مذبوحا بذبح ابنه جبرا، بل الأمر بالذبح تعلق بمأمورين، أحدهما بتلقي الوحي والآخر بتبليغ الرسول إليه، فلو قدر عصيانه لكان حاله في ذلك حال ابن نوح الذي أبى أن يركب السفينة لما دعاه أبوه فاعتبر كافرا. وقرأ الجمهور ماذا ترى بفتح التاء والراء، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بضم التاء وكسر الراء، أي ماذا تريني من امتثال أو عدمه، وحكي جوابه فقال يا أبا تفعل ما تؤمر دون عطف، جريا على حكاية المقاولات كما تقدم عند قوله تعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها في سورة البقرة. وابتداء الجواب بالنداء واستحضار المنادى بوصف الأبوة وإضافة الأب إلى ياء المتكلم المعوض عنها التاء المشعر تعويضها بصيغة ترقيق وتحنن، والتعبير عن الذبح بالموصول وهو ما تؤمر دون أن يقول اذبحني يفيد وحده إيماء إلى السبب الذي جعل جوابه امتثالا لذبحه، وحذف المتعلق بفعل تؤمر لظهور تقديره أي ما تؤمر به، وبقي الفعل كأنه من الأفعال المتعدية، وهذا الحذف يسمى بالحذف والإيصال، كقول عمرو بن معد يكرب أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب، وصيغة الأمر في قوله افعل مستعملة في الإذن، وعدل عن أن يقال اذبحني إلى افعل ما تؤمر للجمع بين الإذن وتعليله أي أذنت لك أن تذبحني لأن الله أمرك بذلك، ففيه تصديق أبيه وامتثال أمر الله فيه. وجملة ستجدني هي الجواب، لأن الجمل التي قبلها تمهيد للجواب كما علمت، فإنه بعد أن حثه على فعل ما أمر به وعده بالامتثال له وبأن لا يجزع ولا يهلع بل يكون صابرا، وفي ذلك تخفيف من عبء ما عسى أن يعرض لأبيه من الحزن لكونه يعامل ولده بما يكره، وهذا وعد قد وفى به حين أمكن أباه من رقبته، وهذا الوعد الذي شكره الله عليه في الآية الأخرى في قوله واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، وقد قرن وعده ب إن شاء الله استعانة على تحقيقه. وفي قوله من الصابرين من المبالغة في اتصافه بالصبر ما ليس في الوصف بصابر، لأنه يفيد أنه سيجده في عداد الذين اشتهروا بالصبر وعرفوا به. ألا ترى أن موسى عليه السلام لما وعد الخضر قال ستجدني إن شاء الله صابرا، لأنه حمل الصبر على التصبر إجابة لمقترح الخضر. قال الله تبارك وتعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. أسلم استسلم يقال سلم واستسلم وأسلم بمعنى انقاد واخضع، وحذف المتعلق لظهوره من السياق، أي أسلم لأمر الله، فاستسلام إبراهيم بالتهيؤ لذبح ابنه واستسلام الغلام بطاعة أبيه فيما بلغه عن ربه، وتله صرعه على الأرض، وهو فعل مشتق من اسم التل، وهو الصبرة من التراب كالكدية. وأما قوله في حديث الشرب فتله في يده أي القدح، فذلك على تشبيه شدة التمكين كأنه ألقاه في يده. واللام في للجبين بمعنى على، كقوله يخرون للأذقان سجدا، وقوله تعالى دعانا لجنبه، ومعناها أن مدخولها هو أسفل جزء من صاحبه، والجبين أحد جانبي الجبهة، وللجبهة جابينان، وليس الجبين هو الجبهة. ولذا خطأ المتنبي في قوله وخلزيا لمن يحققه ما كل دام جبينه عابد، وتبع المتنبي إطلاق العامة وهو خطأ، وقد نبه على ذلك ابن قتيبة في أدب الكاتب، ولم يتعقبه ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب، ولكن الحريري لم يعده في أوهام الخواص، فلعله أن يكون غفل عنه. وذكر مرتضى في تاج العروس عن شيخه تصحيح إطلاق الجبين على الجبهة مجازا بعلاقة المجاورة، وأنشد قول زهير يقيني بالجبين ومنكبيه وأدفعه بمطرد الكعوب، وزعم أن شارح ديوان زهير ذكر ذلك، وهذا لا يصحح استعماله إلا عند قيام القرينة، لأن المجاز إذا لم يكثر لا يستحق أن يعد في معاني الكلمة، على أن لا نسلم أن زهيرا أراد من الجبين الجبهة ولم يذكر هذا في الأساس، والمعنى أنه ألقاه على الأرض على جانب بحيث يباشر جبينه الأرض من شدة الاتصال. ومنادات الله إبراهيم بطريق الوحي بإرسال الملك، وسندت المنادات إلى الله تعالى لأنه الآمر بها، وتصديق الرؤيا تحقيقها في الخارج بأن يعمل صورة العمل الذي رآه. يقال رؤيا صادقة إذا حصل بعدها في الواقع ما يماثل صورة ما رآه الرائي. قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وفي حديث عائشة أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، وبضد ذلك يقال كذبت الرؤيا إذا حصل خلاف ما رأى. وفي الحديث إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن، فمعنى قد صدقت الرؤيا، قد فعلت مثل ما صورة ما رأيت في النوم أنك تفعله. وهذا ثناء من الله تعالى على إبراهيم بمبادرته لامتثال الأمر، ولم يتأخر ولا سأل من الله نسخ ذلك. والمراد أنه صدق ما رآه إلى حد إمرار السكين على رقبة ابنه، فلما نداه جبريل بأن لا يذبحه كان ذلك الخطاب نسخا لما في الرؤيا من إيقاع الذبح، وذلك جاء من قبل الله لا من تقصير إبراهيم. فإبراهيم صدق الرؤيا إلى أن نهاه الله عن إكمال مثالها، فأطلق على تصديقه أكثرها أنه صدقها، وجعل ذبح الكبش تأويلا لذبح الولد الواقع في الرؤيا. وجملة إنا كذلك نجزي المحسنين تعليل لجملة وناديناه، لأن نداء الله إياه ترفيع لشأنه، فكان ذلك نداء جزاء على إحسانه. وهذه الجملة يجوز أن تكون من خطاب الله تعالى إبراهيم، ويجوز أن تكون معترضة بين جمل خطاب إبراهيم. والإشارة في قوله كذلك إلى المصدر المأخوذ من فعل صدقت من المصدر، وهو التصديق مثل عود الضمير على المصدر المأخوذ من اعدله أقرب للتقوى، أي إنا نجزي المحسنين كذلك التصديق، أي مثل عظمة ذلك التصديق نجزي جزاء عظيما للمحسنين، أي الكاملين في الإحسان، أي وأنت منهم. ولما يتضمنه لفظ الجزاء من معنى المكافأة، ومماثلة المجزي عليه عظم شأن الجزاء بتشبيهه بمشبه المشار إليه بإشارة البعيد المفيد بعدا اعتباريا، وهو الرفعة عظم القدر في الشرف. فالتقدير إنا نجزي المحسنين جزاء كذلك الإحسان الذي أحسنت به بتصديقك الرؤيا مكافأة على مقدار الإحسان، فإنه بذل أعز الأشياء عليه في طاعة ربه، فبذل الله إليه من أحسن الخيرات التي بيده تعالى. فالمشبه والمشبه به معقولان، إذ ليس واحد منهما بمشاهد، ولكنهما متخيلان بما يتسع له التخيل المعهود عند المحسنين مما يقتضيه اعتقادهم في وعد الصادق من جزاء القادر العظيم. قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولما أفاد اسم الإشارة من عظمة الجزاء أكد الخبر بإن لدفع توهم المبالغة، أي هو فوق ما تعهده في العظمة وما تقدره العقول. وفهم من ذكر المحسنين أن الجزاء إحسان بمثل الإحسان، فصار المعنى إن كذلك الإحسان العظيم الذي أحسنته نجزي المحسنين، فهذا وعد بمراتب عظيمة من الفضل الرباني، وتضمن وعد ابنه بإحسان مثله من جهة نوط الجزاء بالإحسان، وقد كان إحسان الابن عظيما ببذل نفسه. وقد أكد ذلك بمضمون جملة إن هذا لهو البلاء المبين، أي هذا التكليف الذي كلفناك هو الاختبار البين، أي الظاهر دلالة على مرتبة عظيمة من امتثال أمر الله. واستعمل لفظ البلاء مجازا في لازمه، وهو الشهادة بمرتبة من لو اختبر بمثل ذلك التكليف لعلمت مرتبته في الطاعة والصبر وقوة اليقين. وجملة إن هذا لهو البلاء المبين في محل العلة لجملة إنا كذلك نجزي المحسنين، على نحو ما تقدم في موقع جملة إنه من عبادنا المؤمنين في قصة نوح. وجواب فلما أسلم محذوف دل عليه قوله وناديناه، وإنما جيء به في صورة العطف إثارا لما في ذلك من معنى القصة على أن يكون جوابا، لأن الدلالة على الجواب تحصل بعطف بعض القصة دون العكس، وحذف الجواب في مثل هذا كثير في القرآن وهو من أساليبه، ومثله قوله تعالى فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجملة وفديناه يظهر أنها من الكلام الذي خاطب الله به إبراهيم، والمعنى وقد فدينا ابنك بذبح عظيم، ولولا هذا التقدير تكون حكاية نداء الله إبراهيم غير مشتملة على المقصود من النداء، وهو إبطال الأمر بذبح الغلام. والفداء والفداء إعطاء شيء بدل عن الحق للمعطى، ويطلق على الشيء المفدى به من إطلاق المصدر على المفعول. وأسند الفداء إلى الله لأنه الآذن به فهو مجاز عقلي، فإن الله أوحى إلى إبراهيم أن يذبح الكبش فداء عن ذبح ابنه، وإبراهيم هو الفادي بإذن الله، وابن إبراهيم مفدا، والذبح بكسر الذال المذبوح، ووزن فعل بكسر الفاء وسكون عين الكلمة يكثر أن يكون بمعنى المفعول مما اشتق منه مثل الحب والطحن والعدل. ووصوه بعظيم بمعنى شرف قدر هذا الذبح، وهو أن الله فدى به ابن رسول وأبقى به من سيكون رسولا، فعظمه بعظم أثره، ولأنه سخره الله لإبراهيم في ذلك الوقت وذلك المكان. وقد أشارت هذه الآيات إلى قصة الذبيح ولم يسمه القرآن، لعله لئلا يثير خلافا بين المسلمين وأهل الكتاب في تعيين الذبائح الذبيح من ولدي إبراهيم. وكان المقصود تألف أهل الكتاب لإقامة الحجة عليهم في الاعتراف برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق القرآن، ولم يكن ثمة مقصود مهم يتعلق بتعيين الذبيح ولا في تخطيئة أهل الكتاب في تعيينه. وأمارة ذلك أن القرآن سمى إسماعيل في مواضع غير قصة الذبيح، وسمى إسحاق في مواضع، ومنها بشارة أمه على لسان الملائكة الذين أرسلوا إلى قوم لوط، وذكر اسمي إسماعيل وإسحاق أنهما وهبا له على الكبر، ولم يسمى أحدا في قصة الذبح قصدا للإبهام مع عدم فوات المقصود من الفضل، لأن المقصود من القصة التنويه بشأن إبراهيم، فأي ولديه كان الذبيح كان في ابتلائه بذبحه وعزمه عليه وما ظهر في ذلك من المعجزة تنويه عظيم بشأن إبراهيم. وقد قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. روى الحاكم في المستدرك عن معاوية بن أبي سفيان أن أحد الأعراب قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أنه من ولد إسماعيل وهو الذبيح، وأن أباه عبد الله بن عبد المطلب كان أبوه عبد المطلب نذر لئن رزقه الله بعشرة بنين أن يذبح العاشرة للكعبة، فلما ولد عبد الله وهو العاشر عزم عبد المطلب على الوفاء بنذره، فكلمهم كبراء أهل البطاح أن يعدله بعشرة من الإبل وأن يستقسم بالأزلام عليه وعلى الإبل، فإن خرج سهم الإبل نحرها، ففعل فخرج سهم عبد الله، فقالوا أرضي الآلهة أي الآلهة التي في الكعبة يومئذ، فزاد عشرة من الإبل واستقسم فخرج سهم عبد الله، فلم يزالوا يقولون أرض الآلهة، ويزيد عبد المطلب عشرة من الإبل ويعيد الاستقسام، ويخرج سهم عبد الله إلى أن بلغ مئة من الإبل واستقسم عليها، فخرج سهم الإبل فقالوا رضيت الآلهة فذبحها فداء عنه. وكانت منقبة لعبد المطلب ولابنه أبي النبي صلى الله عليه وسلم تشبه منقبة جده إبراهيم، وإن كانت جرت على أحوال الجاهلية فإنها يستخلص منها غير ما حف بها من الأعراض الباطلة، وكان الزمان زمان فترة لا شريعة فيه، ولم يرد في السنة الصحيحة ما يخالف هذا، إلا أنه شاع من أخبار أهل الكتاب أن الذبيح هو إسحاق ابن إبراهيم بناء على ما جاء في سفر التكوين في الإصحاح 22 وعلى ما كان يقصه اليهود عليهم، ولم يكن فيما علموه من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخالفه ولا كانوا يسألونه. والتأمل في هذه الآية يقوي الظن بأن الذبيح إسماعيل، فإنه ظاهر قوي في أن المأمور بذبحه هو الغلام الحليم في قوله فبشرناه بغلام حليم، وأنه هو الذي سأل إبراهيم ربه أن يهب له، فساقت الآية قصة الابتلاء بذبح هذا الغلام الحليم الموهوب لإبراهيم، ثم أعقبت قصته بقوله تعالى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وهذا قريب من دلالة النص على أن إسحاق هو غير الغلام الحليم الذي مضى الكلام على قصته، لأن الظاهر أن قوله وبشرناه بشارة ثانية، وأن ذكر اسم إسحاق يدل على أنه غير الغلام الحليم الذي أجريت عليه الضمائر المتقدمة، فهذا دليل أول. الدليل الثاني أن الله لما ابتلى إبراهيم بذبح ولده كان الظاهر أن الابتلاء وقع حين لم يكن لإبراهيم ابنون غيره، لأن ذلك أكمل في الابتلاء كما تقدم. الدليل الثالث أن الله تعالى ذكر فبشرناه بغلام حليم عقب ما ذكر من قول إبراهيم رب هب لي من الصالحين، فدل على أن هذا الغلام الحليم الذي أمر بذبحه هو المبشر به استجابة لدعوته، وقد ظهر أن المقصود من الدعوة أن لا يكون عقيما يرثوه عبيد بيته كما جاء في سفر التكوين وتقدم آنفا. الدليل الرابع أن إبراهيم بنى بيتا لله بمكة قبل أن يبني بيتا آخر بنحو 40 سنة، كما في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شأن بيوت العبادة في ذلك الزمان أن تقرب فيها القرابين، فقربان أعز شيء على إبراهيم هو المناسب لكونه قربانا لأشرف هيكل، وقد بقيت في العرب سنة الهدايا في الحج كل عام، وما تلك إلا تذكرة لأول عام أمر فيه إبراهيم بذبح ولده، وأنه الولد الذي بمكة. الدليل الخامس أن عربيا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الذبيحين، فعلم مراده وتبسم، وليس في آباء النبي صلى الله عليه وسلم ذبيح غير عبد الله وإسماعيل. الدليل الثالث ما وقع في سفر التكوين في الإصحاح 22 أن الله امتحن إبراهيم فقال له: خذ ابنك الوحيد الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المريا وأصعده هنالك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك، إلى آخر القصة. ولم يكن إسحاق ابنا وحيدا لإبراهيم، فإن إسماعيل ولد قبله 13 سنة، ولم يزل إبراهيم وإسماعيل متواصلين. وقد ذكر في الإصحاح 25 من التكوين عند ذكر موت إبراهيم عليه السلام ودفنه إسحاق وإسماعيل ابناه، فيقحم اسم إسحاق بعد قوله ابنك وحيدك من زيادة كاتب التوراة. الدليل السابع قال إسحاق صاحب الكشاف ويدل عليه أن قرني الكبش كانا منوطين في الكعبة في أيدي بني إسماعيل إلى أن احترق البيت في حصار ابن الزبير انتهى. وقال القرطبي عن ابن عباس والذي نفسي بيده: لقد كان أول الإسلام أن رأس الكبش لمعلق بقرنيه من ميزاب الكعبة وقد يبس. قلت: وفي صحة كون ذلك الرأس رأس كبش الفداء من زمن إبراهيم نظر. الدليل الثامن أنه ورد روايات في حكمة تشريع الرمي في الجمرات من عهد الحنيفية أن الشيطان تعرض لإبراهيم ليصده عن المضي في ذبح ولده، وذلك من مناسك الحج لأهل مكة، ولم تكن لليهود سنة ذبح معين. وذكر القرطبي عن ابن عباس أن الشيطان عرض لإبراهيم عند الجمرات 3 مرات، فرجمه في كل مرية بحصيات حتى ذهب من عند الجمرة الأخرى. وعنه أن موضع معالجة الذبح كان عند الجمار، وقيل عند الصخرة التي في أصل جبل ثبير بمنى. الدليل التاسع أن القرآن صريح في أن الله لما بشر إبراهيم بإسحاق قرن تلك البشارة بأنه يولد لإسحاق يعقوب، قال تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وكان ذلك بمحضر إبراهيم. فلو ابتلاه الله بذبح إسحاق لكان الابتلاء صوريا، لأنه واثق بأن إسحاق سيعيش حتى يولد له يعقوب، لأن الله لا يخلف الميعاد. ولما بشره بإسماعيل لم يعده بأنه سيولد له، وما ذلك إلا توطئة لابتلائه بذبحه، فقد كان إبراهيم يدعو لحياة ابنه إسماعيل، فقد جاء في سفر التكوين الإصحاح 17: وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أيامك، فقال الله: بل سارة تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده. ويظهر أن هذا وقع بعد الابتلاء بذبحه. الدليل العاشر أنه لو كان المراد بالغلام الحليم إسحاق لكان قوله تعالى بعد هذا: وبشرناه بإسحاق نبيئا من الصالحين، تكريرا، لأن فعل بشرناه بفلان غالب في معنى التبشير بالوجود. واختلف علماء السلف في تعيين الذبيح، فقال جماعة من الصحابة والتابعين: هو إسماعيل، وممن قاله أبو هريرة وأبو الطفيل عمرو بن واثلة وعبد الله بن عمر وابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان، وقاله من التابعين سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد وعلقمة والكلبي والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي وأحمد بن حنبل، وقال جماعة هو إسحاق، ونقل عن ابن مسعود والعباس بن عبد المطلب وجابر بن عبد الله وعمر وعلي من الصحابة، وقاله جمع من التابعين منهم عطاء وعكرمة والزهري والسدي، وفي جامع العتبية أنه قول مالك بن أنس. فإن قلت: فعلام جنحت إليه واستدللت عليه من اختيارك أن يكون الابتلاء بذبح إسماعيل دون إسحاق، فكيف تتأول ما وقع في سفر التكوين؟ قلت: أرى أن ما في سفر التكوين نقل مشتتا غير مرتبة فيه أزمان الحوادث بضبط يعين الزمن بين الذبح وبين إخبار إبراهيم، فلما نقل النقلة التوراة بعد ذهاب أصلها عقب أسر بني إسرائيل في بلاد أشور زمن بختنصر، سجلت قضية الذبيح في جملة أحوال إبراهيم عليه السلام، وأدمج فيها ما اعتقده بنو إسرائيل في غربتهم من ظنهم الذبيح إسحاق. ويدل لذلك قول الإصحاح 22: وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال: خذ ابنك وحيدك، إلى آخره. فهل المراد من قولها بعد هذه الأمور بعد جميع الأمور المتقدمة، أو بعد بعض ما تقدم؟ قال الله عز وجل: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. القول في وتركنا عليه في الآخرين نظير الكلام المتقدم في ذكر نوح عليه السلام في هذه السورة، وإعادته هنا تأكيد لما سبق لزيادة التنويه بإبراهيم عليه السلام. ويرد أن يقال: لماذا لم تؤكد جملة كذلك نجزي المحسنين بإن هنا، وأكدت مع ذكر نوح وفيما تقدم من ذكر إبراهيم؟ وأشار في الكشافي أنه لما تقدم في هذه القصة قوله إن كذلك نجزي المحسنين وكان إبراهيم هو المجزي، اكتفي بتأكيد نظيره عن تأكيده، أي لأنه بالتأكيد الأول حصل الاهتمام فلم يبقى داع لإعادته. واقتصر على تأكيد معنى الجملة تأكيدا لفظيا لأنه تقدير للعناية بجزائه على إحسانه، ولم يذكر هنا في العالمين لأن إبراهيم لا يعرفه جميع الأمم من البشر بخلاف نوح عليه السلام كما تقدم في قصته. قال الله عز وجل: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذه بشارة أخرى لإبراهيم ومكرمة له، وهي غير بشارة بالغلام الحليم، فإسحاق غير الغلام الحليم، وهذه البشارة هي التي ذكرت في القرآن في قوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وتسمية المبشر به إسحاق تحتمل أن الله عين له اسما يسميه به، وهو مقتضى ما في الإصحاح 17 من التكوين: سارت امرأتك تلد ابنا وتدعو اسمه إسحاق. وتحتمل أن المراد بشرناه بولد الذي سمي إسحاق، وهو على الاحتمالين إشارة إلى أن الغلام المبشر به في الآية قبل هذه ليس هو الذي اسمه إسحاق، فتعين أنه الذي سمي إسماعيل. ومعنى البشارة به البشارة بولادته له، لأن البشارة لا تتعلق بالذوات بل تتعلق بالمعالي. وانتصب نبيئا على الحال من إسحاق، فيجوز أن يكون حكاية للبشارة، فيكون الحال حالا مقدرة، لأن اتصاف إسحاق بالنبوءة بعد زمن البشارة بمدة طويلة بل هو لم يكن موجودا، فالمعنى وبشرناه بولادة ولد اسمه إسحاق مقدرا حاله أنه نبي، وعدم وجود صاحب الحال في وقت الوصف بالحال لا ينافي اتصافه بالحال على تقدير وجوده، لأن وجود صاحب الحال غير شرط في وصفه بالحال، بل الشرط مقارنة تعلق الفعل به مع اعتبار معنى الحال، لأن غايته أنه من استعمال اسم الفاعل في زمان الاستقبال بالقرينة، ولا تكون الحال المقدرة إلا كذلك. وطول زمان الاستقبال لا يتحدد، ومنه ما تقدم في قوله تعالى: ويأتينا فردا في سورة مريم. واعلم أن معنى الحال المقدرة أنها مقدر حصولها غير حاصلة الآن، والمقدر هو الناطق بها، وهي وصف لصاحبها في المستقبل وقيد لعملها كيفما كان، فلا تحتفل بما أطال به في الكشاف ولا بمخالفة البيضاوي له ولا بما تفضى على ذلك من المباحثات، وإن كان وضعا معترضا في أثناء القصة كان ترويها بإسحاق وكان حالا حاصلة. وقوله من الصالحين حال ثانية، وذكرها للتنويه بشأن الصلاح، فإن الأنبياء معدودون في زمرة أهله، وإلا فإن كل نبي لابد أن يكون صالحا، والنبوءة أعظم أحوال الصلاح لما معها من العظمة. وبارك جعله ذا بركة، والبركة زيادة الخير في مختلف وجوهه، وقد تقدم تفسيرها عند قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة في سورة آل عمران، وقوله: وبركات عليك في سورة هود. وعلى للاستعلاء المجازي، أي تمكن البركة من الإحاطة بهما. ولما ذكر ما أعطاهما نقل الكلام إلى ذريتهما، فقال: ومن ذريتهما محسن، أي عامل بالعمل الحسن، وظالم لنفسه، أي مشرك غير مستقيم، للإشارة ألا أن ذريتهما ليس جميعها كحالهما بل هم مختلفون، ومن ذرية إبراهيم أنبياء وصالحون ومؤمنون، ومن ذرية إسحاق مثلهم، ومن ذرية إبراهيم من حادوا عن سنن أبيهم مثل مشرك العرب، ومن ذرية إسحاق كذلك مثل من كفر من اليهود بالمسيح وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ونظيره قوله تعالى: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين في سورة البقرة. وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر، فقد يلد البر الفاجر والفاجر البر، على أن فساد العقاب لا يعد غضاضة على الآباء، وأن مناط الفضل هو خصال الذات وما اكتسب المرء من الصالحات. وأما كرمة الآباء فتكملة للكمال وباعث على الاتسام بفضائل الخلال، فكان في هذه التكملة إبطال غرور المشركين بأنهم من ذرية إبراهيم، وإنها مزية لكن لا يعادلها الدخول في الإسلام، وأنهم الأولى بالمسجد الحرام. قال أبو طالب في خطبة خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وجعلنا رجال حرمه وسدنة بيته، فكان ذلك قبل الإسلام. وقال الله تعالى لهم بعد الإسلام: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وقال تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. وقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا. وقد ضرب الله هذه القصة مثلا لحال النبي صلى الله عليه وسلم في ثباته على إبطال الشرك وفيما لغي من المشركين، وإيمان إلى أنه يهاجر من أرض الشرك وأن الله يهديه في هجرته ويهب له أمة عظيمة كما وهب إبراهيم أتباعا. فقال: إن إبراهيم كان أمة. وفي قوله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين، مثل لحال النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه من أهل مكة ولحال المشركين من أهل مكة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.